فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات ثيبات وأبكارا الله الله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكم مسلمات الله الله الله مؤمنات مسلمات مؤمنات ثيبات وأبكار فقصرت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو فإن الله هو مولاه وجبرائيل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله عسى ربه كن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحاقة كذب الثمود وعاد بالقارعة الله نستجير بالله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم فهل ترى لهم من باقية فهل ترى لهم من باقية بسم الله الرحمن الرحيم

ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله الله بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا يا الله الله يمد فينا الله لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين جميل الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله الحمد لله إن شاء الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين الله نعم إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين الله اهدنا الصراط المستقيم آمين يا رب الله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين المتقين. جميل. صدق الله العظيم.